لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خلق الإنسان البشر وخلق الملائكة وخلق الليل والنهار، وهو كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار الله تبارك وتعالى كما يشاء من فضله على غيره من مخلوقاته، اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر البشر، وفضل بعض النبيين على بعض، واختار هذا البلد الحرام مكة وفضلها على جميع الأرض، واختار جبريل عليه السلام وفضله على الملائكة، واختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفضلهم على الأصحاب وعلى جميع الأمة، واختار من الأزمان كما اختار من الأمثلة. فاختار هذا الشهر العظيم شهر رمضان وفضله على سائر الأيام والشهور، واختار أيضا من هذا الشهر العشر الأواخر، واختار من العشر ليلة القدر. فليس في ليالي السنة ليلة هي أفضل من ليلة القدر، وليس هنالك من ليال هي أفضل من الليالي العشر. وأما الأيام فإن أفضل أيام العام هي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، تلك أفضل الليالي وهذه أفضل الأيام، كما جمع ذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، جمع بين الأقوال في التفضيل. وذلك أن لهذه الليالي بليالي رمضان فضل عظيم اختصت به من حيث العبادات، كما أن أيام الحج أعني النهار له وفيه من المزايا من العبادات في الحج ما لا يوجد في الليل. فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وجعل هذا الليل والنهار جعلهما يتعاقبان عبرة لنا، خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الإنسان يتبلد إحساسه وينسى ويغفل إذا كان على حالة واحدة، فإذا تغيرت الحالة بحالة أخرى كان ذلك أدعى إلى أن يفكر ويستيقظ وينتبه. فجعل الله تبارك وتعالى زمانا أو فصلا للحر وفصلا للبرد، وبين ذلك أيضا فصلان، جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمور لكي تذكر الإنسان لمن أراد أن يتذكر، فهذه ذكرى حاضرة أو أراد شكورا، أن يشكر الله تبارك وتعالى. والشكر يشمل جميع العبادات والطاعات. والإنسان لو تأمل في أمر واحد من هذه الأمور لكفى، لو أن الخلق تأملوا في طلوع الشمس وغروبها انقضاء النهار وإقبال الليل أو في إدبار الليل وإقبال النهار لتفاهم ذلك ولكانت ذكرى وأيما ذكرى. ولكن الناس إذا تعودوا شيئا هكذا القلوب إذا تعودت شيئا غفلت ونسيت. فكم من الناس يفكر ويعتبر بمرور الليل والنهار، لماذا؟ لأنه أمر متعود متكرر. ولكن أولياء الله وعباد الرحمن ومن كان قلبه معلقا بالدار الآخرة لا تزيده إلا عبرة وعظة، فتجدد له العبر والعظات بتجدد الليالي والأيام. فما هذه الأيام والليالي إلا رواحل تنقلنا من دار إلى دار، تقربنا من دار هي الدار الآخرة وتباعدنا عن هذه الدار الدنيا. ولكن من الذي يستشعر ذلك؟ وهي كما قال بعض السلف هي خزائن، الأيام والليالي خزائن، ضع في خزينتك ما شئت فسوف تلقاه. هذه خزائن، ضع ما شئت، إن وضعت ذهبا وفضة وجدت النهاية هنالك ذهبا وفضة. ومن وضع ترابا أو فحما أو حطا فإن الخزائن هناك إذا فتحت يجد فيها ما وضع. هذه الأيام والليالي هي بهذه المثابة. والله تبارك وتعالى فضل هذا الشهر على سائر الشهور، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أكثر الأمة اجتهادا وعبادة واعتبارا واستعاضا كانوا يقدرون لهذا الشهر قدره تأسيا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر هو شهر الصبر وشهر التقوى وشهر الكرم والجود. أما الصبر فإن ديننا هذا يقوم على أمرين، على الصبر وعلى الشكر، وأساس ذلك اليقين. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الصبر شطر الإيمان واليقين الإيمان كله. هذا شهر الصبر، يصبر الإنسان على الطاعة ويصبر عن المعاصي، فإنه يفطن نفسه، يفطن شهوته، يفطن جوارحه، ويكف كل ما كان يستمتع به كما أمر الله تعالى وكما شرع إلى أن يأذن الله بأن يستمتع ويأكل. وهو شهر الجهاد، والجهاد من الصبر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم غزا في هذا الشهر غزوتين هما أعظم الغزوات جميعا. الأولى غزوة بدر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في 12 من شهر رمضان من السنة 2 للهجرة، وهو أول رمضان صامه صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم 17 منه كان يوم الفرقان، وكانت معركة بدر الكبرى التي خلدها الله تبارك وتعالى في القرآن ورفع أصحابها عن سائر الأمة. والغزوة الأخرى هي فتح مكة المشرفة، هذا البلد الحرام الأمين، جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا في شدة الحرب، ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار شفقة عليهم، حتى أنه لم يكن حينئذ صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. إذن هو شهر الصبر وشهر التقوى. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي غاية كل عبادة. إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة بالتقوى وليست بمجرد الإمساك عن الطعام والشراب، أو بمجرد الإنحناء كهيئة الركوع والسجود، أو بمجرد أن يذبح الإنسان أو يحج ويتصدق. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الأساس هو التقوى، لعلكم تتقون. ومن هنا كان اهتمام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لاستقبال هذا الشهر، ولمعرفة ما يصلح قلوبهم فيه أعظم الاهتمام. ولو أننا قارنا بين حالنا وحالهم لرأينا العجب العجاب والبين الكبير. لماذا؟ اعلموا أيها الإخوان أن كل إنسان هو تاجر، كل إنسان منا هو في الحقيقة تاجر. وبضاعته ما هي؟ بضاعتك هي عملك الذي تقدمه كل يوم. وأين تعرف الربح والخسارة؟ إذا نصبت الموازين يوم القيامة، هنالك يظهر الرابحون الفائزون ويظهر الخائبون الخاسرون، عافانا الله وإياكم. فكل إنسان منا تاجر، فكيف نتاجر مع الله؟ الله تبارك وتعالى جعل لنا نحن التجار مواسم للتجارة. كل أيام العام فيها تجارة، لكن هنالك مواسم زمانية، مواسم زمانية يعني كشهر رمضان، هذه مواسم للتجارة تضاعف فيها الأرباح، وتكون التجارة فيها أعظم منها فيما سوى. وجعل مواسم أيضا مكانية لهذه التجارة، فهنالك أمكنة التجارة فيها أرباحها مضاعفة أضعافا كثيرة عن غيرها من الأمكنة. فالبلد الحرام الطاعة فيه مضاعفة، الصلاة في المسجد الحرام ليست كالصلاة فيما سواه. لماذا؟ لشرف المكان. وأيضا فإن شرف الزمان كما هو الحال في شهر رمضان له أثره في أن تكون الطاعة أيضا أكثر أجرا وأكثر قبولا. فجعل الله تعالى هذا الشهر موسما لذلك. ولهذا لما علم الجيل الأول لهذا ظهر أثر ذلك في أعمالهم وفي حياتهم. ورد أن الصحابة الكرام كانوا يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا صاموه دعوا الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. فالحول كله تفكير في رمضان واهتمام بشأنه، إما استقبال له وإما رجاء أن يتقبل، لأنه أشرف ما في الحول ما في العام. ماذا كان يعمل؟ كيف كان يتاجر الصحابة الكرام والجيل الأول طوال العام؟ الذكر نعم، الجهاد نعم، قراءة القرآن نعم، الصدقة نعم، التفكر في ملكوت السماوات والأرض نعم، كل ذلك كانوا يتاجرون فيه. لكن إذا جاء هذا الشهر ضاعفوا ذلك وغيروا طريقة حياتهم واستقبلوه استقبال البطير العالم بقيمته وأهميته. كان العلماء من السلف الذين أناروا للأمة طريقها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببيان الأحكام، الذين قاموا مقام الأنبياء وورثوا ميراث النبوة، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. هؤلاء العلماء كانوا إذا جاء شهر رمضان تركوا العلم وتفرغوا لقراءة القرآن، حتى قال بعضهم القرآن والصدقة، إنما هما شيئان القرآن والصدقة. كان الإمام الزهري رحمه الله تعالى كذلك، وكان الإمام مالك وهو من تعلمون منزلته وقيمته واهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له، حتى أنه كان لا يحدثهم إلا هو على وضوء ويبكي ويخشع، وكان يقدر ويجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان إذا جاء رمضان إذا دخل رمضان لم يشتغل بالحديث، ترك الحديث وأقبل على القرآن. وكذلك كان سفيان الثوري رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم من السلف كثير، كانوا ينظرون إلى أن موسم الخير هذا نترك فيه الأعمال وإن كانت فاضلة إلى عمل هو أفضل منها، هذا حالهم وهذا شأنهم. فكيف يستقبل المسلمون اليوم شهر رمضان؟ لنكن فرحاء ولنبدأ بأنفسنا كيف نستقبل شهر رمضان. الأمة الإسلامية أشكال وأنواع، تجار وموظفون وعمال وأصحاب شهوات وأيضا أخيار الأتقياء والحمد لله قلة، ولكن فيها الخير والبركة بإذن الله. لكن في الجملة كيف نستقبل هذا الشهر؟ كيف يستقبل التجار هذا الشهر؟ التجار الذين يتاجرون بالدرهم والدينار، لا بالأعمال فكلنا تاجر بها، لكن بالدرهم والدينار، كيف نستقبل شهر رمضان؟ أنا أقول قد جاء شهر الخير والبركة، فلنتصدق، فلنؤدي الزكاة، فلنتحرج من الحرام، من الغش، من الربا، لأننا في شهر عظيم، وإذا صمنا ودعونا الله تبارك وتعالى ونحن نأكل الحرام من أي مصدر كان، فإن حالنا كحال ذلك الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أعجب من ذلك أن بعض التجار ينتهزها فرصة لزحمة الناس ولكثرتهم ولإقبالهم على المطعوم والمشروب وسائر الكماليات، فينتهزها فرصة للغش في شهر رمضان. وقد يأتي الغش بألوان متعددة، من الغش التخفيضات الكاذبة، ومن الغش إخراج البضاعة التي تقادم عهدها وانقضى أوانها، فيقول هذا رمضان للناس تشتري ما تفتح، أخرجوا كل ما في المستودعات بيعوا، فيكون موسما للغش وموسما للتجارة الخاسرة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. وأما الشهوات فماذا نقول عن الشهوات؟ كيف نستقبله؟ شهوة الطعام سبحان الله، ما من شهر تتوالى النذر فيه عن قلة الطعام والشراب أو احتمالها كشهر رمضان، ولهذا تتوالى البشائر بأن الطعام موجود وأن المخزون كافي في شهر الصوم، في شهر العبادة كل منا يشفق أن لا يجد في رمضان ما يكفيه من بعض المؤن، ولهذا نستعد من أول شعبان أو في آخره لنجمع أكبر ما نستطيع مما نتزود به لرمضان، حتى أن البيت الواحد قد يشتري ما يكفي ثلاثة بيوت. لماذا؟ لأنه شهر تعارفنا أنه ربما نقصت فيه المؤن، ولكن الجهات الرسمية ولله الحمد تعلن دائما أن المخزون كاف وأن الأمر متيسر وأن كل البضائع من ضروريات وكماليات متوفرة في شهر رمضان، وكأننا مقبلون على شهر مأمورون فيه أن نعد من الشهوات عدا وأن نملأ البطون كل ساعة وكل حين، وليس هو شهر الصيام الذي كان يستقبل الصحابة الكرام، كانوا يستقبلونه بالفرح. نعم الفرح، الفقراء وأصحاب الحاجة كانوا يصرون في رمضان في جميع العصور وفي أغلب الأوقات. لماذا؟ يجدون أنهم هم والأغنياء سواء. أما الآن فالفقير والله يزداد حسرة على حسرة. الفقير الذي ينفق في شهر غير رمضان 1000 ريال يضطر أن يستدين في رمضان ويقول للتجار دينوني، رمضان جاء وما عندي شيء، لأنه سيشتري بدلا من 1000 2000 أو 3، لأن رمضان، وإلا لذهب هو وعياله في حسرة مما يرى الناس يتفننون فيه من أنواع الأطعمة وهو على التمر والخبز كأنه في الفطر. هذا واقعنا. وأشنع من ذلك وأشد أصحاب الشهوات المحرمة عافانا الله وإياكم. رمضان عند أصحاب الشهوات المحرمة فرصة وموسم كبير يستعدون له قبل رمضان بأشهر. نعم أصحاب السهرات يفكرون أين تكون الجلسات والسهرات في رمضان. أصحاب الإجازات يقولون نأخذ الإجازة في رمضان ونغادر إلى خارج البلاد لنعب من الشهوات كما نشاء، نسأل الله العفو والعافية. في وسائل الإعلام، لأننا نريد الشهوات ولأن فيها من يريد أن نتبع الشهوات، يستقبل هذا الشهر بأخبث المسلسلات والتمثيليات وأطول السهرات. في الصحافة أينما ذهبت تجد الكل يذكرك بهذا الشهر فلتعب عبا. كل ما تراه أمامك إلا ما رحم ربك لا يشد إلا إلى الشهوة والمعصية، وإن لم يكن ذلك فهو إلى الشبع وإلى النوم والكسل. فتعاون علينا شياطين الجن وشياطين الإنس ليضيعوا منا هذا الموسم العظيم. إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. كيف نستقبل هذا الشهر العظيم كما استقبله أولئك الجيل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى على جميع الأمة؟ لا بد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال وأن نعد الإجابة. إن كنا حقا نغتنم أوقات الخير وفرص الخير ومواسم الخير ونتاجر مع الله ونريد أن تكون تجارتنا معه رابحة مربحة، فلنعمل كما عملوا والطريق أمامنا ميسر ولله الحمد. فلنستعد لشهر رمضان بإيمان صادق بالله سبحانه وتعالى. وقد تقولون نستعد بالإيمان أولسنا مؤمنين؟ نحن مؤمنون إن شاء الله، ولكن يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هكذا خاطب الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. نؤمن بالله، نجدد هذا الإيمان في قلوبنا، نجدد توحيدنا، ننقي قلوبنا من الشوائب، من الرياء، من النفاق. فأول ما نفتش عنه ليس البطن وماذا نعد له، وإنما القلب وماذا نعد له وكيف يستقبل هذا القلب هذا الشهر العظيم. الصيام الذي هو الإمساك عن المفطرات، عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا كل من يصوم من المسلمين يشتركون فيه. لكن الصيام الحقيقي الذي يجب أن نعد أنفسنا له ونوطن قلوبنا عليه هو أن نطهر قلوبنا وأن نزكيها وأن تصوم هذه القلوب عما حرم الله تبارك وتعالى. إذا كان الشرك والرياء والنفاق وما أشبهها إذا كانت كبائر ومصائب في الفطر في شعبان أو رجب فهي في رمضان أعظم وأعظم. فلنستقبل هذا الموسم بقلوب خالية من ذلك. إذا كان الغش والغل والحقد والحسد للمسلمين والشحناء والبغضاء والعداوات بين الإخوان وبين الأرحام وبين الزملاء وبين الجيران إذا كانت حراما في سائر العام وهي كذلك فهي في رمضان أشد حرمة، ويجب أن ننتهز هذه الفرصة لنقلع عن هذه المحرمات التي تأكل قلوبنا تشغل قلوبنا وتأكل حسناتنا. إذا كان النظر إلى المرأة الأجنبية حراما في سائر العام فهل يراه الصائم؟ هل يستحله الصائم في الليل أو في النهار؟ لا، هو حرام في هذا الموسم وقبيح أن تجعل موسم الطاعة كغيره. في الطاعة لا يليق بك أن تجعل موسم الطاعة كما كغيره ممن ليس موسما في الطاعة، فكيف إذا جعلته أقبح للمعصية؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذا صام القلب عن الشهوات المحرمة وصامت الأذن عن سماع الحرام، وأكثر المسلمين لا تصوم آذانهم لا في رمضان ولا في غيره، وكيف تصوم الأذن ومزمار الشيطان، المزمار، المعازف، الموسيقى لا يكاد يخلو منها بيت، بل ولا ربما لا يكاد يخلو منها سيارة. هل صامت الأذن؟ ما صامت. هل صامت عيوننا؟ كيف تصوم والإنسان لا يكاد يفطر إلا ويشد إلى تلك المناظر المحرمة، وربما امتدت السهرات إلى طلوع الفجر إلى وقت السحر، ثم بعد ذلك يكون النوم ويكون الخذلان. كيف يكون حال حال أسواقنا في هذا الشهر العظيم؟ تعمر بما لا تعمر به في سائر الأيام، ويا ليت أنها تعمر فقط بالبيع والشراء، ولكن للمعاصي، للتبرج، للسفور والاختلاط، للنظرات المحرمة، وبالغش وبالنجش وبالغبن وبما لا يرضاه الله تبارك وتعالى، حتى أن الإنسان إذا رأى هذه المناظر لا يصدق أنه في رمضان وأنه في أمة الإسلام. ولو كنا نستقبل هذا الشهر استقبال المؤمنين الأوابين لكان أول ما يخف ويقل حتى يكاد يتلاشى هو الأسواق. نعم، حتى في المباح اللائق أن يقل إقبال الناس حتى على شراء المباحات. لماذا؟ لانصرافهم إلى اغتنام هذه الأوقات بالعبادة. ولكن ليالي رمضان تشهد من الحركة ما لا يشهده سائر العام. ولهذا لا نجد الصبر ولا نجد التقوى كما ينبغي لنا وكما أمرنا الله تبارك وتعالى. وإن شئتم أن تروا دليلا واضحا على أن هذه الأمة لا تقدر رمضان حق قدره، وأنه يجب علينا أن نأخذ بأنفسنا وبإخواننا المسلمين إلى طريق الخير ونذكرهم بذلك، فانظروا إلى حالنا قبل رمضان وإلى حالنا بعد رمضان. وإن شئتم أن أحدد، فانظروا إلى حال هذه الأمة أيام العيد. إن علامة الطاعة، علامة قبول الطاعة، الاستمرار في الطاعة، وعلامة ردها أن تعقد بمعصية عفانا الله وإياه. لو كنا نستعد لرمضان ونستقبله استقبال المؤمنين الأوابين لظهر أثر ذلك فينا في رمضان. ولو كنا نصوم رمضان كما يجب أن نكون وكما ينبغي أن نكون لظهر أثر ذلك فينا فيما بعد رمضان. ولكن لا هذا ولا ذلك. العيد كأنما هو عقال فك، فلننطلق ولنفعل ما نشاء. الناس الذين كانوا في ليالي رمضان يسرحون ويمرحون في الأسواق ويتركون زوجاتهم وبناتهم يتبرجن فيها ويغفلون، هؤلاء الناس يزدادون أيام العيد. لكن أحدث من ذلك أن الذين كانوا في رمضان، وأعني بذلك البعض وربما الكثير، الذين كانوا في رمضان يقرؤون القرآن ويصلون التراويح، يجدهم في أيام العيد مشاركين لأولئك وكأنهم منهم وحالهم كحالهم. والغريب، الغريب من كان في أيام العيد محافظا على ما أمر الله ومتمسكا بنفس المقدار من التقوى أو بقريب منه كما كان حاله في رمضان. إذن أين أثر القرآن؟ أين أثر التراويح والقيام؟ أين أثر الصيام؟ قليل، ربما كان معدوما. إذن يجب أن نعلم أننا ما دمنا كذلك فإن واقعنا هذا لن يتغير أبدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المسلمون اليوم أذل أمم الدنيا جميعا، وفي الفقر أفقر شعوب العالم في العالم الإسلامي أيضا. بالمرض بالجهل بكل مصيبة تصيب المسلمون لهم فيها أوفر الحظ، مع أن القرآن بين أيديهم، مع أن السنة بين أيديهم، مع أن مواسم الخير تمر عليهم وتأتيهم. لماذا؟ لأنهم لم يغيروا ما بأنفسهم. لو قاموا حق الصيام لتغيرت حياتهم، لو حجوا حق الحج لتغيرت حياتهم، لتبدل هذا الذل عزا ونصرا، لآقب هذا الخذلان توفيقا وسدادا، لانتقلنا من هذا الهوان والجوع والفقر والمرض إلى العزة والعافية والقوة والتمكين كما كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. إذن الصوم هو الصوم، الإمساك عن الطعام والشراب هو هو، لم يتغير في الجيل الأول وفي هذا الجيل. لكن أين القلوب من القلوب؟ وأين الأعمال من الأعمال؟ وأين الصيام من الصيام؟ لما لا نفتش هذه القلوب ونحن ولله الحمد ما نزال فيه فتحة؟ لم يدخل الشهر بعد وأمامنا الفرصة، لما لا نفتش قلوبنا ونفتش أموالنا أهي من حلال أم حرام، ونفتش أسماعنا أتسمع الحلال أم الحرام، ونفتش أبصارنا أترى الحلال أم الحرام، ونفتش أيدينا وأرجلنا، نفتش علاقاتنا، كيف علاقتنا مع أهلينا وزوجاتنا، كيف علاقاتنا مع والدينا آبائنا وأمهاتنا، كيف علاقاتنا مع جيراننا مع أرحامنا مع من ولانا الله سبحانه وتعالى من موظف أو عامل أو طالب تحت أيدينا، هل هي كما يرضي الله عز وجل؟ هل نبادر؟ قال أين التقوى وأين الصبر إن كنا كما هو حال كثير من المسلمين إذا جاء نهار رمضان امتنع عن التدخين ولله الحمد، فإذا أدر المؤذن ربما بدأ البعض للتدخين قبل التمر أو المسك. أين الصبر؟ موسم الصبر تضيعه، لو صبرت عن هذه المعصية الحقيرة لكان لك في هذا الموسم عبرة واعظة، ولم تصرف في معارك أكبر. أين الصبر؟ أين الذي يقول كنت أرى هذه التمثيليات أو المسلسلات وأرى فيها النساء في غير رمضان، الآن وقد أطل رمضان وأظل لن أرى بإذن الله تعالى شيئا من ذلك أبدا. هذه عزيمة، عزيمة تحتاج إلى صبر، وليست ولله الحمد مما يفوت الإنسان. ما الذي يفوتك لو فعلت ذلك؟ ماذا علينا لو آمنا بالله؟ ماذا علينا لو كففنا أعيننا وجوارحنا عما حرم الله؟ والله لا شيء، بل الفوز، الفوز في الدنيا والآخرة. من غض بصره عن الحرام عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من عدة طرق. إذا غض الإنسان بصره عن الحرام إيمانا ويقينا بأن هذا حرام وامتثالا لأمر الله ورسوله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وليس بهذه الدنيا قط أعظم حلاوة من حلاوة الإيمان أبدا. هذه التي إذا ذاقها الإنسان وطعمها ينسى كل شيء. الصحابة الكرام لما ذاقوا حلاوة الإيمان رأينا العجب العجاب، صهيب أراد أن يهاجر، وجاء أهل مكة ليمنعوه. الإيمان تحرك، تعلق بالمدينة، تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرى نفسه منهم بماله كله في مكة. خذوا كل ما أملك ودعوني فقط، فقط بهذا الجسد الذي لا شيء عليه، لماذا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان إذا تحرك. سلمان رضي الله تعالى عنه لما حركه الإيمان أخذ يسأل الركبان ويخدم الأحبار والرهبان، يريد أن يرى أين هذا، أين نبي آخر الزمان، حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدق. كل لذات الدنيا ونعيمها لا يساوي أن تذوق طعم الإيمان وأن تذوق لذة الإيمان. الصحابي الذي كان يقرأ فذاق من طعم القرآن، من حلاوة الإيمان وهو يقرأ القرآن، ما شغله عن السهام، يخرق جسده بسهم وراء سهم وهو واقف منتصب لم يكف عن قراءة القرآن. يا إخوان طعم الإيمان والله غالي، وكل إنسان يمكن أن يجد من مطعومات الدنيا ومشروباتها ما يشاء، ولكن طعم الإيمان فضل يختص الله تعالى به ما يشاء. فنشتريه بهذا الأمر الزهيد، نكف أعيننا عن مشاهدة هذه المناظر الخبيثة السافلة الهابطة، التي لو أن أمة من الأمم الجادة عاقلة لا دين لها ما رضيت أن ينغمس شبابها فيها، فكيف بأمة القرآن وأمة الإيمان وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمة التي أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. واجب هذه الأمة أن تحارب الفساد والانحلال والإباحية في أمريكا وفي روسيا وفي الشرق والغرب، واجب على هذه الأمة. فكيف هي تعرضها وترضى بها وتراها وتسمعها، حتى أن الشاب الغريب المستنكر الذي لا يراها عجيب، ما عندك ما يشوف، هذا عجيب شاب مستنكر حتى في أوقات الخير وحتى في مواطنه. إذا نحن لسنا أهلا لأن نتاجر مع الله في مواسم الخير هذه، ونحن بهذه الحال وبهذه المفاجأة. فالفرصة الفرصة والبدار البدار، هذه أيام قلبي شاهدة لنا أو علينا، والحجة قائمة، وإن كانت في مكان ما أو في بلد ما قائمة فهي في هذه البلاد أكثر قياما ولله الحمد. نحن إن سئنا الحق والله ليس المسلمون في بعض البلاد يقومون ويفرض عليهم أن لا يقوموا، يقرؤون القرآن ويفرض عليهم أن لا يعملوا، ولا يجدون العلم الصحيح ولا يجدون الدعوة الصحيحة. ونحن من فضل الله علينا العلم موجود، الوقت موجود، المال موجود، الأمن موجود، كل ما يسر لنا العبادة متيسر وموجود، وحلقات الذكر موجودة ولله الحمد، وتعليم القرآن موجود لله الحمد في شهر القرآن، كل ما نريد متيسر. وإن كان في بعض شيء من المشقة فما أعدد المشقة إذا كانت في موسم الخير. كما أننا في مواسم الدنيا قد نسهر فلا ننام، نقول إذا انقضى الموسم نمنع، فكذلك في مواسم الخير هذه. فنحن الحجة قائمة والعلم بين أيدينا ظاهر، لا من حرام حرمه الله ورسوله ونرتكبه إلا ونحن والله نعلم أنه حرام، ولهذا نفس العقوبة، نقص العقوبة، لأنه لا حجة لنا عند الله ولا عذر بين يدي الله، عافانا الله وإياكم. ماذا نريد؟ كل ما يظن بعض الناس انه لا بأس به او قد يظن انه فيه خلاف او انه نسمع العلماء ان شئنا ان نسمعهم بالاذاعه، ان شئنا سمعناهم بالاشرطه المسجله، ان شئنا اتصلنا بهم بالتليفون الهاتف اي وسيله، فيقولون حرام ويعطونا بالادله. فاين نحن من العمل؟ اذا هذا محك واختبار، هل نختبر انفسنا قبل ان ياتي هذا الشهر ولنعدها؟ والفرق بين المؤمنين وبين المنافقين ان المؤمنين يعدون العده وقد لا يبلغون ما يريدون، اما المنافقون نسال الله العفو والعافيه فانهم لا يعدون العده. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. المنافقون لو ارادوا الخروج، لو كانوا فعلا وحقا يريدون الخروج لاعدوا له عده. اخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، فان ذلك يظهر في اعداده للعده. ثم قد لا يبلغ الشهر وقد لا يكمل الشهر وقد يقصر في العمل. نعم، وحالنا كلنا كذلك. لكن إذا عددنا العدة أن نطيع الله في هذا الشهر وأن نتقي الله فيه وأن نجبر أنفسنا عن كل ما حرم الله ونجعله فرصة لنطيع الله طوال العام وإلى أن نلقى الله، إذا عزمنا على ذلك وفقنا الله سبحانه وتعالى. وكان هذا من صدق الإيمان ومن صدق الاستقبال لهذا الشهر العظيم. وإذا أخلفنا عياذا بالله ولم نعد العدة، فمهما منينا أنفسنا فإننا لن نحقق ولن نرى نتيجة هذا الأماني إلا الخسارة، ونعوذ بالله من خسارة الدنيا والآخرة. ولا خسارة أكبر من أن يخسر الإنسان نفسه ووقته ويجوع ويعطش وهو غاية ما فيه أنه أجزأه هذا الصوت، مع أن من الناس من قد لا يجزئه قومه إذا ارتكب عياذا بالله ما يفسد عليه إيمانه كشرك بالله كنفاق كلي، نسأل الله العفو والعافية، هذا يفسد الإيمان كله ويحبطه كله. لكن لا يلغص الصيام من المعاصي والشهوات وتعلق القلب بالمحرمات، هذا إن لم يجلب الأجر كله فإنه غاية ما فيه أن يكون قد أجزأه أنه صار. وهذه خسارة وغبن إذا نظرت إلى ذلك الذي عمل واجتهد فادخر عند الله سبحانه وتعالى أعظم الدخر، الذي أعتق من النار، الذي رفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى، وهي أيام وهي ليالي مرت به وبه، ولكن فتان ما بين حال وحال. يا أيها الإخوان، أكرر أن نفعل الوصية لنفسي أولا ولكم جميعا أن نتقي الله تعالى في رمضان وفي غير رمضان، وأن نعد العدة لاستقبال هذا الشهر العظيم بإيمان صادق وإخلاص لله سبحانه وتعالى وعمل صالح وتجارة رابحة بإذن الله مع الله تبارك وتعالى، وأن نكف أنفسنا عما حرم الله وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نكون رسل خير وهداية مذكرين واعظين لإخواننا المسلمين بما قد لا يعرفونه من حرمة هذا الشهر ومن فضله و خيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يتوب علينا وعليكم، وندع الوقت الباقي للأسئلة إن شاء الله. خير، وهنا بعض الأسئلة نأخذ منها ما يتعلق برمضان وإن شاء الله إن بقي شيء من الوقت نعرض بقيتها. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، يستدل بعض الناس في حديث أبي هريرة الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهم ما لم ترتكب الكبائر، يستدلون به على أن صغائر الذنوب تنحى بدون توبة منها، فما مدى صحة هذا الرأي؟ وما قولكم لمن يرتكب الصغائر ولا يتوب منها ويحتج بهذا القول. وما التوفيق بينه وبين حديث إياكم محقرات الذنوب؟ نرجو التوضيح والله يحفظكم. نعم، الحديث صحيح وهو من البشائر للمؤمنين. كيف يكون من البشائر؟ كيف نفهمه حق الفهم؟ كل بني آدم خطأ، الصغائر لا يكاد يسلم منها أحد، ولهذا جعل الله تبارك وتعالى لنا الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينها إذا انتهت الكبائر، إذا لم تغتر الكبائر. الناس العباد الصالحون المؤمنون لا يزنون، لا يسرقون، لا يكذبون، لا يرابون، لا يسمعون الغناء إلى غير ذلك، لأنها محرمات ظاهرة وكبائر واضحة. لكن قليل من يسلم من نظرة من شيء من الصغائر التي قد لا يلقي لها بالا، من غمزة أو همزة أو كلمة أو حركة لا يلقي لها بالا. فإذا اجتهد الإنسان، إذا أدى الصلاة صحيحة بقنوت وخشوع، إذا حضر إلى الجمعة وصلاها كما ينبغي، إذا قام على الوجه الصحيح وكما ينبغي له أن يكون صياما المتقين والصابرين، فإن ذلك يكفر عنه هذه الذنوب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما العكس كما يستدل بعض الناس أن يفعل معصية ويقول صغيرة، هو يقول صغيرة قد تكون كبيرة لكن هو حكم بأنها صغيرة، ثم يصر عليها مع أن الإصرار على الصغيرة التي هي صغيرة يجعلها كبيرة، ثم يقول الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم. لا، ليس في هذا، ليس هذا هو موضع الحديث. فالإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى فإنه يضع مواضع النقوص في مواضعها. الإصرار على أي معصية صغيرة يجعلها كبيرة، ومحقرات الذنوب نعم يجب أن تجتنب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما مثلها إلا كما ذكر صلى الله عليه وسلم، مثل رجل جاء بعود من هنا وعود من هنا وعود من هنا ثم أسأل وإذا بها نار، نار تطرم، نعوذ بالله. فهذا هذا هو الشأن وهذا هو الحال. لا تعارض في الحقيقة بين هذه الأحاديث، وإنما الخلل في فهم الناس وفي تصورهم لما هي لحقيقة المعصية، لحقيقة الصغيرة والكبيرة. وعلينا دائما يا أخوانا نتذكر موعظ السلف حينما قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت سبحانه وتعالى. وكما سمعنا في قراءة الإمام فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأيضا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الذنوب. سؤال من آخر يقول ما الأعمال التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ويحرص عليها في رمضان عن ما ورد من السنة الصحيحة؟ نعم، أعظم شيء هو قراءة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في شهر رمضان فيدارسه القرآن، فهو كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم الصدقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكذلك الاعتكاف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والقيام، قيام الليل، الصلوات، صلاة التراويح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وأصحابه من بعده كما تعلمون تفصيل ذلك ولله الحمد. فهذه أهم وأبرز ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله ويواظب عليه. إضافة إلى ما ذكرنا من الصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعرفون أن رمضان شهر الصبر، فكان صبرهم عظيما على أعباء الدعوة إلى الله وعلى أعباء الجهاد وعلى طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله. كل ذلك كان هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا يبلغون فيه في الصبر غايته في شهر رمضان الذي هو شهر الصبر. سؤال الآخر يقول: أفتنا يا سماحة الشيخ في حكم الاستماع لأفلام تلفزيونات في نهار رمضان ولعب الميسر وسماع الأغاني، وما هو وقت الإمساك عن الطعام والشراب؟ أشرنا إلى ذلك، والقضية أيها الإخوان هي قضية الإيمان والقلوب. هذا القلب إن شغل بالحق أثمر ذلك طاعات وعبادات وخيرا وبركة في جميع الأعمال، وإن شغل بالباطل واللهو واللعب أثمر ذلك ذنوبا وإجراما وقبائح وشنائع. فهل رأيت أحدا ممن يدين مشاهدة هذه المحرمات وسماع الأغاني هل رأيته خاشعا أوابا لله سبحانه وتعالى؟ أم أنك لو رأيت مجرما محترفا وسألته عن حاله لوجدته مدينا لهذه المحرمات؟ ثمرة كل شيء بحسبه. هذه القلوب جعلها الله تبارك وتعالى مقرا ومستودعا للإيمان به ولذكره. أشرف ما في الإنسان قلبه، وهذا القلب أعظم وأشرف ما يجب أن يشغل به، هو معرفة الله وتقوى الله والتعلق بالله، هو التفكر في خلق الله وفي أمر الله. جاء شياطين الإنس والجن فأشغلوه بالملهيات وبالمغريات في رمضان وفي غير رمضان، فتعلقت قلوب الناس بالشهوات. حتى قرأنا قبل أيام وكلكم قرأتم من يطالبون، ونحن باستقبال شهر رمضان بمسرح، أن توجد مسارح وأن يكون فيها نساء. وقالوا: ما دمنا نرى المرأة في التلفزيون وفي الفيديو، فلماذا لا نراها على المسرح؟ رقص أو تمثيليات أو اختلاط. يريدون أن يكون في المدن الرئيسية وفي كل مكان سياحي في هذه البلاد الطاهرة مسارح. وما هي الحجة أننا نراها في التلفزيون وفي الفيديو؟ من الذي أحلها هنا حتى تستدل على ذلك هناك؟ استمرارها واستمرارها وقلة إنكارها هناك جعلها حجة لمن يريدها في مكان آخر. فهذه المنكرات الظاهرة من أعظم ما يجب على الإنسان أن يخلص بيته ويطهر قلبه وعينه منها، إن كنا صادقين مع الله وإن كنا نخاف الله ونستقيه. يجب أن نطهر أنفسنا وبيوتنا وأزواجنا وبناتنا وأولادنا من آثار ومن سموم هذه الملاهي الخطيرة، لأنها تدمر الأمة وتدمر المجتمع. ولا تقولوا المسؤولية في هذا على المسؤول عن التلفزيون أو عن الإذاعة أو عن الأغاني، لا، المسؤولية على الجميع، على الجميع. كل ما يقدم فباسم المشاهدين يقدم. لماذا هذا الشيء؟ الأكثر الناس يريدون، وإن كانت أفلاما محرمة وإن كانت من النكات التي قد يكون فيها تعريضا بالدين أو استهزاء أو استخفافا أو أي شيء، الناس يريدون. لماذا يعمر هذا الشهر العظيم بهذه الأمور وهي أقل ما فيها أنها لها تصرف عن القرآن؟ قالوا: الناس يريدون، صاموا وتعبوا ويريدون. فمن من الناس أنكر؟ تأكدوا أن أي شيء ينكره في يوم واحد 30 أو 20 هذا يتصل بالتليفون، هذا يبرق وهذا يكتب خطاب وكذا، أنه ربما غير، وقد غيرت بعض الأفلام وبعض المصائب غيرت لما استنكرها هذا وهذا وهذا، لكن لما استمرأناها جميعا وسكتنا أصبحنا نقول اللوم على من يعرضها، ولو سألت من يعرضها لقال أنا أعرض ما يريد الناس والناس ساكتون. إذا المسؤولية على من؟ على الجميع، أنت الذي بنفسك تأخذ. ولو بقي الأمر في حدود ما يعرض عامة لقلنا ربما، لكن أليس الناس يشترون اللهو كما يشاءون، يشترون الأفلام والأشرطة كما يشاءون وينوعون، وفيها من الفساد غير ما يعرض عرضا عاما على الناس؟ هذا واقع الناس إلا من رحم الله. إذا الاستعداد لدينا نحن للشهوات موجود، لكن إذا سئلنا قلنا يا أخي إيش نسوي؟ الحق على اللي يعرضها، وكأننا مجبورين، كأننا كتفنا بالسلاسل وربطت عيوننا وقيل انظروا ولا بد أن تنظروا. من الذي قال ذلك؟ أي أمر من المنكرات ومن الشر عزفنا عنه وتركناه يموت بذاته، يحترق بذاته، لا يقبل. لكن لو عرضت شرور وشبهات على هذه الأمة لأقدموا عليها. نحمد الله أن هناك موانع كثيرة تحول دون كثير من الشهوات، وإلا لرأي الإقدام عليها يفوق التصور. لماذا؟ لأن الاستعداد في القلوب موجود، فلا أحد يخفى عليه حرمة الأفلام هذه أو الميسر أو الأغاني في كل شهر وحين، وهي في رمضان أشد وأغلظ كما ذكرنا. يقول السائل: نريد من فضيلتكم أن تجعلنا طريقة مثالية نقضي بها وقت رمضان من أول اليوم إلى آخره. حقيقة أنني مثلكم في التقصير وفي المعاناة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يبصرنا بعيوبنا، وليس هنالك من طريقة أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف الصالح. يعمر النهار بالصيام، صيام الجوارح وصيام القلب أيضا، وبقراءة القرآن ومدارسته، والليل بالقيام، وتترك لهذه النفوس أوقات للراحة، وكل بحسبه، لا أستطيع أن أقول ضعها 4 ساعات أو 3، كل إنسان بحسبه وبقدر طاقته واجتهاده، فهو موسم خير، من يتنافس فيه فلينافس بما استطاع كما يشاء. فليس هنالك من سورة محددة لذلك، وإنما أكرر في أمر هو أعظم ما في هذا الشهر كما رأينا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من سيرة السلف، وهو القرآن. القرآن يا إخوان، حتى قال بعض العلماء إن ختم القرآن الذي يكره ولا ينبغي في أقل من 3 إنه مخصوص برمضان، ففي رمضان من استطاع أن يختمه في أقل فليفعل. يعني قال بعض العلماء بذلك، قالوا لأنه شهر القرآن وشهر التفرغ للعبادة، فالمقصود أن أهم عمل يشغل فيه الإنسان، يشغل فيه نفسه آناء النهار، هو قراءة القرآن. وفي الصلاة الحمد لله سيصلي أيضا جماعة فيسمع القرآن، ففي الحقيقة كأن الشهر كله شهر قرآن. والفكر أن نتفكر فيما نقرأ وفيما نسمع، لأنها فرصة عظيمة أن نسمع كتاب الله تعالى كاملا مرة أو مرات في شهر واحد. أن ننظر ما أعظم ما نهى الله عنه في كتابه، ماذا حذر منه، ماذا أمر به، ماذا أوصى به، لأن هذا القرآن خطاب لنا، أنزل لنا نحن، يخاطبنا، وليس مجرد آيات تسمع بالآذان ونقول صلينا أو سمعنا. هذا خطاب، اعتبر كل ما تقرأ أو تسمع خلف الإمام خطاب من رب العالمين إليك. انظر كيف مقامك من هذا القرآن، وكيف منزلتك في التعامل مع ربك من خلال كلامه الذي أنزل والذي أمرك أن تتبعه وتؤمن به. هذا ما أوصي به نفسي وإخواني، وأسأل الله لي ولهم القبول. يقول السائل: أخي لا يصلي هداه الله ويصوم، فهل صومه مقبول؟ وفي بعض الأحيان يساعدني ببعض النقود، فهو كما قلت لا يصلي، فهل يجوز أخذ النقود منه؟ أما بالنسبة لصيام من لا يصلي فلا يقبل منه، لأن ترك الصلاة كفر، كفر مخرج من الملة، وتارك الصلاة بإطلاق مرتد كافر، والكافر لا عمل له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وصيامه ليس عن إيمان، وإنما هو عن عادة، عن عادة وعن مسايرة للناس، ولو صام من صام عن إيمان لما ترك الصلاة قط. والأدلة على كفر تارك الصلاة مشهورة معلومة، وقد روى ثلاثة أو اثنان من الصحابة واحد التابعين نقلوا أن الصحابة الكرام أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر. أما بالنسبة إلى المال وإلى النقود، فإن كان هذا الأخ لا يجد نفقة إلا عن طريق أخيه الأكبر أو والده الذي لا يصلي، فإنه يأخذ منه ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى، فذلك له ذمته، وعليه وزر ترك صلاته، وعليه وزر أيضا هذا المال الذي يتنعم به ولا يطيع ربه، وأما ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله، ولكن إن استغنى فهو خير له، حتى يكون من كدح يده أو من مصدر صاف نقي. والله أعلم. نعم، ومن أجل ذلك، من أجل أن أخذه للمال قد يجعله يقصر في دعوته أو في أمر المعروف أو في النهي عن المنكر. لا شك أن من ينفق عليك فأنك ترى أن له عليك حقا وفضلا، وأن تغض النظر عن كثير مما ترى وتعمل. نعم، هذا من أحد من الأسباب. طيب، يقول: كثير من الناس ينام كثيرا في رمضان ويقول النوم في رمضان عبادة، هل هذا صحيح؟ الحمد لله. النوم في رمضان، بعض الناس يقول النوم في رمضان عبادة، وبناء عليه إنهم ينامون أكثر النهار. وينبغي لنا أن نعرف كيف يكون النوم عبادة، وما معنى أن النوم عبادة، لأن هذا مما يبتلى به عامة الناس أو أكثرهم في واقعنا الحاضر. النوم يكون عبادة في رمضان وفي غير رمضان إذا احتسب الإنسان نومته كما يحتسب قومته، وذلك بأن ينام ليستعين بهذا النوم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن قال من السلف: النوم الصائم عبادة ما لم يغتب، فهذا مرادهم به، مرادهم أن الصائم إذا لم يغتب، أي إذا كف لسانه عما حرم الله فنام، فهو مستمر في الطاعة. يعني لو صام الإنسان إلى الظهر صائم، ثم نام بعد صلاة الظهر مثلا إلى العصر، فإنه مستمر في العبادة التي هي الصيام، ثم استيقظ إلى المغرب مثلا فهو صائم. فالصائم النائم صائم، فهو إذا مستمر في العبادة. هذا بالنسبة للنهار. وفي الليل يحتسب النوم ليستطيع أن يقوم وأن يصوم أيضا، فيكون في هذه الحالة عبادة. ليس المقصود أن الإنسان في رمضان ينام ويضيع أكثر الوقت في النوم ويقول النوم عبادة، وهو مفرط ومضيع لقدر هذا الشهر في قراءة القرآن في ذكر، وربما أدى التفريط إلى أن يتخلف الإنسان عن الصلوات. وإنما المقصود أن الصائم إذا نام فإنه لا تنقطع عبادته بالنوم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فهو مستمر في العبادة ومتلبس بها في حال اليقظة وكذلك في حال النوم، لكن متى النوم؟ يكون للحاجة. ولما يكون النوم؟ يكون للاستعداد للاستعانة به على الطاعة. يقول السائل: ما حكم الإفطار في رمضان في السفر مع أن ذلك ليس مشقة علي في نظري أو عليه؟ ثم العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، هل الإفطار أفضل أم الصوم أفضل؟ والذي يجمع الأقوال ويترجح إن شاء الله أنه بحسب حال الإنسان، فقد يكون الصوم أفضل وقد يكون الفطر أفضل. فمن وجد شيئا من المشقة أو الحرج فإن الله يحب أن تؤتى عزائمه ورخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى معاصيه، فإن يحبه الله أن تؤتى رخصه أيضا، فليأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى. وإذا اشتد عليه الجهد والمشقة فإنه يحرم عليه أن يصوم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صام واشتد عليهم ذلك أمرا، كحال الرجل الذي كان يضللونه من شدة الحر لأنه كان صائما، ففي هذه الحالة لا يجوز الصيام. وأما من لم يكن عليه في ذلك أدنى حرج ولا مشقة والأمر عادي في حسه وفي نظره ولله الحمد، فإننا لا نستطيع أن نلزمه بأن يفطر، فليصم ولا شيء عليه إن شاء الله، بل له الأجر كاملا كما لو كان مقيما. أقول هذا هو الذي يجمع بين الأقوال إن شاء الله تعالى. ومن آخر يقول: ما حكم الأكل والشرب وقت أذان الفجر مع علمي سمع له أي الأذان ومع ذلك أكلت وشربت، هل بذلك بأس؟ الإنسان أمر بالإمساك عن الطعام والشراب إذا طلع الفجر، فلهذا إن كان المؤذن يؤذن لا يؤذن إلا وقد طلع الفجر، فمن أكل أو شرب بعد ذلك فإنه أكل في وقت الصيام وهذا لم يصم. وأما إن كان المؤذن كعادة بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقت أو قبيل الوقت، وذلك بغرض تذكير الناس أو تنبيههم إلى أن الوقت قد قارب وأن الفجر قاد أو أن الإمساك قد قرب وقته، فيعلم أن هذا الإمام أو هذا المؤذن يفعل ذلك، فهذا لا حرج عليه، فالأساس هو طلوع الفجر وليس الأذان. وقد يؤذن بعض الناس مبكرين وقد يؤذن بعض الناس متأخرين، فالعبرة والمدار على طلوع الفجر وليس على الأذان. هذا شيء آخر، يعني بالنسبة للمؤذن نعم لا ينبغي له أن يؤذن قبل الوقت، لأنه في هذه الحالة قد يحرج على الناس، وأيضا وقوع العبادة بغير وقتها لا يجوز. لكن نحن نتحدث عن واقع مشاهد أن بعض الناس بعض المؤذنين في بعض المناطق من عادتهم أنه يحتاط ويقول أنا إن شاء الله لا آتب يده مثلا دقيقتين أو ثلاث فقط لكي يحتاط الناس ويصفوا على الطعام والشراب. فإذا كان الأخ مؤذنه يفعل هذه الحالة أو من يعمل بذلك فيكون قد أكل في وقت لم يجب عليه الإمساك فيه، فلا يقضي ولا شيء عليه إن شاء الله. إذا في شيء الشيخ أفضل، إذا في أي زيادة عند الإخوان.